مقال بعنوان فن الرماية بقلم الدكتور أبي منذر النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فمن المعلوم أن للقتال أسلحة متعددة يستخدمها المقاتل حسب ما تملي عليه ظروف المعركة. فالسلاح في المعارك البرية هو حتما ليس نفسه في المعارك البحرية، وكذلك ليس نفسه في المعارك الجوية، إذ لكل معركة سلاحها الخاص الذي ينسجم مع طبيعتها وظروفها. وسلاح الرمي هو أحد الأسلحة القتالية، ويكاد يكون القاسم المشترك بين جميع المعارك البرية والبحرية والجوية. والرامي المتمرس هو الذي يتمكن من عدوه عن بعد قبل أن يتمكن عدوه منه، وربما يكفي رفاقه مؤنة الالتحام والتصادم مع عدوهم. ولهذا عند أرباب الحروب فإن كل سهم يقوم مقام رجل، فإذا كان بحوزة الرجل 100 سهم عد 100 رجل، والخصم يخاف ويرتعب من النشاب أضعاف خوفه ورعبه من السيف والرمح. وإذا كان رجل واحد راميا حسن الرمية أمكنه أن يأخذ 100 فارس. لا رامي فيهم، ويتمكن منهم ويغلبهم. ولهذا ألقى الله تعالى من الرعب لصاحب الرمي عند خشخشة النشاب والجعبة التي يحملها ما لم يلقه لصاحب السيف والرمح، وهذا من المعلوم بالمشاهدة وبالأدلة الشرعية. ولما للرمي من أهمية بالغة ودور فعال في حسم المعارك، ذهب قسم من العلماء إلى أنه أفضل من الركوب، وتعلمه أفضل من تعلمه، والسباق والتنافس فيه أفضل. ولما للرمي من أهمية بالغة ودور فعال في حسم المعارك، ذهب قسم من العلماء إلى أنه أفضل من الركوب، وتعلمه أفضل من تعلمه، والسباق والتنافس به أفضل، وذلك من وجوه عدة سأذكرها تباعا في جزئي مقالتي. الأول، إن الله سبحانه قدم الرمي في الذكر الحكيم على الركوب فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، سورة الأنفال. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر القوة بالرمي. فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. وقال سيبويه: إنما تبدأ العرب في كلامها بالأهم والأولى. الثاني أنه سمي الرمي قوة. الثاني أنه سمي الرمي قوة، وعدل عن لفظه، وسمي رباط الخيل بلفظه ولم يعدل إلى غيره. الثاني أنه سمي الرمي قوة وعدل عن لفظه وسمي رباط الخيل بلفظه ولم يعدل إلى غيره، إشارة إلى ما في الرماية من النكاية في العدو والمنفعة للأصحاب، إشارة إلى ما في الرماية من النكاية في العدو والمنفعة للأصحاب. الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرمي أحب إليه من الركوب، فدل على أنه أفضل منه، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر، الجنة، صانعه المحتسب في عمله الخير، والرامي به والممدد به، فارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه المحتسب في عمله الخير، والرامي به والممد به، فارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، رواه الترمذي وأحمد والحاكم. الرابع إن الرمي ميراث من سيدنا إسماعيل الذبيح. إن الرمي ميراث من سيدنا إسماعيل الذبيح عليه السلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: مر بنفر ينتضلون، فقال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا فأنا معكم كلكم، رواه البخاري. الخامس إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع الفريقين معا في النضال، ولم يدخل مع الفريقين في سباق الخيل، فدل على فضل الرماة والرماية، فأراد أن يحوز فضل فريقي النضال وأن لا يفوته منه شيء. الخامس إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع الفريقين معا في النضال، ولم يدخل مع الفريقين في سباق الخيل، فدل على فضل الرماة والرماية، فأراد أن يحوز فضل فريقي النضال وأن لا يفوته شيء منه. السادس صح عنه صلى الله عليه وسلم من الوعيد في نسيان الرمي ما لم يجئ مثله في ترك الركوب. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، رواه مسلم. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل حمص: علموا أولادكم الرماية، والفروسية والسباحة والاختفاء بين الأغراض، فيض القدير. وجاء عن سهل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة سلبها، من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة سلبها. رواه الطبراني في فضائل الرمي وتعليمه. فامتثالا لهذه التوجيهات الرشيدة والغايات العظيمة، حرص جيشنا المبارك، جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير، كل الحرص لاستخدام هذا الفن. أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير كل الحرص لاستخدام هذا الفن المتميز، فن الرماية، ضد العدو الأمريكي المحتل. ولم يكتف باستخدامه فحسب، بل أبدع فيه من خلال تصنيع الصواريخ في هيئة التصنيع والتطوير. ولا أريد أن أتكلم في سطوري هذه عن كل إبداعات وإنجازات هذه الهيئة العظيمة الدؤوبة في عملها، وإنما أريد أن أسلط الضوء على إبداعها في فن الرمي حصرا. فقد ابتكر وصنع جيشنا المبارك، جيش رجال الطريقة النقشبندية، أسلحة عديدة محلية الصنع. أسلحة عديدة محلية الصنع من خرداوات الحديد التالفة السكراب، منها سلاح القاذف نقشبند، وصاروخ السديد أرض جو، وصاروخ البينة، وصاروخ الحق أرض جو. منها سلاح القاذف نقشبند، وصاروخ السديد أرض جو، وصاروخ البينة، وصاروخ الحق أرض، وصاروخ الفتح. ولم يسع عدونا الغاشم إلا أن أقر واعترف مرغما، ولم يسع عدونا الغاشم إلا أن أقر واعترف مرغما كيف فتكت هذه الأسلحة به. وخلخلت صفوفه وأضعفت قواه، وبددت آماله ومخططاته في البقاء ببلدنا الصابر المحتسب. ولا زال العمل جاريا لاستحداث أسلحة أكثر فتكا ودمارا بعدونا الذي وقع في يد جيشنا العرمرم الذي لا يساوم، ولكي تشمل الرحمات الإلهية أكثر عدد من المجاهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يشترك في رمي السهم 3 أنفار وليس الرامي وحده. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ليس من اللهو إلا 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله. ليس من اللهو إلا 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. رواه الترمذي وأحمد والحاكم. فإذا كان السهم المصنوع من خشب هذا حاله بالخيرات والرحمات، فما بالك أيها القارئ الكريم بمن يرمي بهاون أو بصاروخ أو بقناص أو ما شاكل ذلك. فكم من المجاهدين سيشترك فيه، فمن خزن عنده السلاح، ومن يديمه، ومن ينقله، ومن يوجهه، ومن يساعده، ومن ينقله ومن يوجهه ويساعده، ومن يصوره، ومن يحميه، وكذلك من ينقل المنفذين إلى موضع تنفيذ العملية الجهادية، والمخطط لها، والمستطلع لها، والقيادة التي تقودها إلى أعلى المراجع، فهؤلاء جميعا مضافا إليهم من دعمهم دعما ماليا وساندهم بالممكن، كل هؤلاء مشتركون في هذه الرمية المباركة. ويكفي الرماة قدرا وفخرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. فعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر ينتظلون فقال: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم يا رسول الله؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري. فلله در الرمي والرماه، هذه المزايا والمكرمات التي خصهم الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي سبيل في مواصلة جهادنا ضد من دنس الأرض والعرض، عدونا الغاشم، ورفع راية الإسلام والعقيدة الصحيحة عالية خفاقة في ربوع بلدنا الحبيب. وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.